ورهبة وخوفا من أليم عقابه. ومن لم يدع الله عباد الله، من لم يدع الله فهو الخائب الخاسر، ومن استكبر عنه فهو البعيد الكافر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. والله تعالى يغضب إن لم يدعه العبد، فهو يحب دعاء الداعين وإلحاح الملحين. ففي المسند وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الله سبحانه غضب عليه، من لم يدع الله سبحانه غضب عليه. لا تسألن من ابن آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقد تلطف الله سبحانه، تلطف إلى عباده وحثهم على دعائه ووعدهم باستجابته لما يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك، كما يسألونه الهداية والمغفرة والرحمة. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذا يدل عباد الله على كمال قدرته سبحانه وكمال ملكه وسلطانه، وإن ملكه وخزائنه لا تنفذ ولا تنقص بالعطاء ولو أعطى جميع الأولين والآخرين من الجن والإنس أجمعين جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك كله حث للخلق على سؤاله وإنزال حوائجهم به، ولا شيء يكبر على الله. لذلك جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فاعرف عبد الله، فاعرف يا عبد الله كمال ربك وجلاله وكرمه وإحسانه وفضله وجوده وامتنانه، وأكثر من دعائه وسؤاله والإلحاح عليه، ولا تقنط من رحمته وروحه ورضوانه، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هداني الله وإياك الصراط المستقيم، ووفقنا وإياك لمتابعة نبيه الكريم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد عباد الله، اعلم يا عبد الله أن وعد الله اعلم يا عبد الله أن الله وعد عباده بإجابة دعائهم وإعطائهم سؤلهم، وأن ذلك لا ينقص من خزائنه شيئا، فيد الله ملأى. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقه، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، أي لم ينقص. فحري بك أيها المسلم أن تسأل الغني الجواد الكريم وتنزل به حاجاتك، فهو المدعو وحده لا شريك له، وهو قريب من عباده، يسمع دعاء الداعين وسؤال السائلين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عليه الصلاة والسلام واصفا ربه عز وجل: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. فلذلك وجب إخلاص هذه العبادة لله وحده، ولا يدعى غيره، ولا تتخذ الوسائط إليه، فهو السميع البصير، ودعاؤه مطلوب له سبحانه من عباده، ونهى عن دعاء غيره وجعله من الشرك العظيم الذي لا يغفره. قال الله عز وجل: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال له: دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ومن فصاحة القرآن وبلاغته وإعجازه وحلاوته أن الله سبحانه لما ذكر كمال غناه وفقر عباده إليه في قوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، بين قبل ذلك ربوبيته على خلقه وملكه وتدبيره للأمور بتصريف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر، ثم نهى عن دعاء غيره، إذ لا يجيب الداعي إلا من له ملك السماوات والأرض وبيده أزمة الأمور. فقال: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالدعاء حق خالص لله عز وجل وحده، لا يشرك فيه معه غيره، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من أولياء الله، مهما بلغ في الولاية والقرب من الله ما بلغ. فالمخلوق ضعيف عاجز، لا يملك مثقال ذرة ولا يملك قطميرا، فالكل ملك لله، فهو المتفرد بإجابة الدعاء وكشف الكروب، الذي له الأمر كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، لا إله إلا هو الملك الغني. واعلم يا عبد الله، اعلم أن الله وعد بإجابة الدعاء وتحقيق الرجاء كما تقدم ذلك في آيات الذكر المبين، فهو أكرم من أن يرد من دعاه أو يخيب من ناجاه. ففي السنن عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أي خالية. وفي الموطأ والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإذا دعوت الله تعالى يا عبد الله، فإذا دعوت الله تعالى وسألته فأيقن بإجابة دعائك إن توفرت الشروط وانتفت الموانع. فإن لم يستجب دعاؤك ولم تعط سؤلك فاعلم أن ذلك من حكمة الله وتدبيره وعلمه وتقديره، لأن الإجابة كما قال العلماء تتنوع، فتارة يقع ما طلبته بعينه على الفور، وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة فلا تستعجل، وتارة قد تقع الإجابة ولكن بغير ما طلبت، بغير ما طلبت ودعوت، حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة، وفيما استجيب لك به وما أعطيته مصلحة ناجزة أو أصلح منها، فيعوضك الله خيرا مما دعوت ورجوت. ودليل ذلك عباد الله ما رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. وروى البخاري في الأدب المفرد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فأكثروا عباد الله من دعائه، وأهدح عليه، فهو مجيب المضطرين، وكاشف هم المهمومين، ورافع الظلم عن المظلومين، وقاضي دين المدينين. نسألك اللهم أن تهدينا سواء السبيل، اللهم اهدنا واهد بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم اغفر للأموات، اللهم اغفر للأموات، اللهم اغفر للأموات. اللهم اشف المرضى يا رب العالمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، وارفع عنهم بلاءهم، اللهم ارفع عنهم أدواءهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم واهدنا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين.